الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، في مثل هذا الشهر المبارك، شهر شعبان المكرم من السنة الثانية للهجرة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وقد قال الحق تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اعترض اليهود على تحويل القبلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، وقد كان عليه الصلاة والسلام حين كان بمكة يصلي بين الركن اليماني وركن الحجر، ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه ذلك، حيث كانت الكعبة وراء ظهره، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى أخذ يصلي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس كما هو الفرض في ذلك الوقت، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ويتمنى من الله تبارك وتعالى أن يتوجه إلى بيت المقدس، أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة. فالله تعالى أجاب رجاءه لأنه الإمام العظيم أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أو الظهر أو العصر على اختلاف في الروايات بعد نزول هذه الآية إلى الكعبة المشرفة. وقد صلى معه أناس ثم ذهب أحدهم وهو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى مسجد قباء فرأى الصحابة في صلاة الظهر أو العصر يصلون جهة بيت المقدس، فقال لهم: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن وقد صلى جهة الكعبة المشرفة. فاستداروا جميعا نحو الكعبة المشرفة، وهذا دليل على سرعة استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى وتحقيق لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا أعظم درس يؤخذ من تحويل القبلة، وحتى يكون شعار المؤمن دائما الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق سبحانه يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستجاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره وقالوا سمعنا وأطعنا. أما اليهود والمنافقون ومن في قلبه مرض ومن اتبع هواه، قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الرد من الحق سبحانه: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمؤمن يتوجه بقلبه إلى المعبود تبارك وتعالى، أما الجسد فعلى حسب أمر الله تبارك وتعالى. إذا أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس توجه، وإن أمره أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة توجه. ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لله المشرق والمغرب. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته وهو في السفر حيثما توجهت به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

هذا الشهر المكرم بليلة مباركة، هي ليلة النصف من شهر شعبان التي ألف فيها العلماء الكتب والرسائل في بيان فضلها عند الله تبارك وتعالى، وأنها ليلة مباركة، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، وقد ميز أهل العلم بالحديث هذه الأحاديث ونبهوا عليها، نبهوا على الصحيح منها والحسن، وعلى الضعيف والموضوع. أما القول بأنه لم يرد فيها حديث واحد يساوي سماعه فهذه مجازفة لم يقبلها أهل العلم بالسنة، فالأحكام الكلية لا تقبل في العلم، وإنما العلماء المحققون هم الذين يمحصون بين الروايات والأسانيد والمتون ويقولون هذا صحيح وهذا حسن وهذا مجبور بالصحيح وهذا كذب وموضوع، وهكذا يكون العلم. ويكفي العمل بحديث واحد من هذه الأحاديث الصحيحة، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحن أو قاتل نفس، وفي رواية أو مدمن خمر. فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل يطلع على خلقه اطلاع تجل ورحمة في هذه الليلة المباركة، فيغفر لكل عبد مؤمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما المشرك وقاتل النفس ومدمن الخمر والمشاحن فلا يغفر الله عز وجل لهم إلا أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتعرض لنفحات هذه الليلة من عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما حكى ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، فبعضهم استحب إحياءها في جماعة في المساجد، وبعضهم استحب إحياءها منفردا في البيت، فالكل أجمعوا على تعظيم هذه الليلة المباركة. وقد وردت أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحيا هذه الليلة، منها حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن البيهقي، وله شاهد في صحيح الإمام مسلم من حديثها كذلك، فمخرج الحديثين واحد، وما حكته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه الإمام مسلم كذلك رواه الإمام البيهقي، غير أن رواية الإمام مسلم لم تنص على الليلة، أما رواية الإمام البيهقي فقد نصت على ليلة النصف من شعبان، وأنها كانت ليلة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فبان من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الليلة، وأخبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل يغفر فيها لأفراد من الأمة بعدد شعر غنم بني كلب، لأنهم من القبائل التي كانت تكثر من رعاية الغنم وتربيتها. فالمؤمن يقوم هذه الليلة مع الجماعة أو منفردا في بيته تعرضا لنفحات الله عز وجل. فقد روى الطبراني من حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله عز وجل لا يشقى بعدها أبدا. فإذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن هذا النهار من الأيام البيض التي يسن صيامها، وإن أضفت عليها يومين أو على صيامك يومين كان كصيام الشهر كله، فإن الحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله عز وجل التوفيق ونعوذ به من الخذلان. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتذل المشركين، وأهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شايع من ناصرهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم